بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تفسير سورة المدثر وهي مكية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، العبادة القاصرة يعني التي لا يتعدى نفعها إلى الغير. ولما نقول لا يتعدى نفعها إلى الغير يعني في الظاهر، وإلا فكل عبادة ولو قاصرة يتعدى نفعها إلى الغير. ركزوا في دي يا شباب شوية. العبادة القاصرة المتعدية يعني إيه؟ لو ندي أمثلة التي لا يتعدى نفعها إلى الغير، زي واحد هيقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فدي نقول عبادة إيه؟ عبادة قاصرة أو عبادة لازمة، ماشي؟ يعني يقتصر نفعها عليه، ده المقصود، ماشي؟ أو والعبادة المتعدية زي الصدقة أو الزكاة، فدي عبادة يتعدى نفعها إلى الغير، لأنك لما بتتصدق أو بتزكي غيرك الفقير بياخد فلوس فيتعدى النفع إلى الغير، ماشي؟ ده فيما يبدو يعني، إنما يعني في نصوص شرعية تثبت إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل في نفسه عاد ذلك بالخير على الإيه؟ على المجموع. مفهوم يا جماعة؟ يعني كل واحد بيتقي الله عز وجل في نفسه ويكثر من العبادات القاصرة أو العبادات اللازمة، ربنا سبحانه وتعالى ربما يدفع به بصلاحه وتقواه وعبادته تلك عن غيره. مفهوم؟ فتقدم هناك يعني في سورة المزمل الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة، اللي هي يا أيها المزمل قوم الليل. فاحنا كده فهمنا يعني عباده قاصره وعباده متعديه. فطبعا من العبادات المتعديه الدعوه الى الله، مش كده؟ الدعوه الى الله عباده متعديه، لانك اذا دعوت الى الله، دعوت غيرك الى الله سبحانه وتعالى، انتفع هو بدعوتك، يعني بدعوتك اياه. في سوره المزمل قال الله عز وجل: يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. يبقى امر بالعباده القاصره او العباده اللازمه. تقدم هناك الأمر والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط فأنذر، يعني فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وكأن في الترتيب أيضا نوع ترتيب في الواقع، يعني مش كده؟ يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ربي نفسك الأول في ظلام الليل، في يعني في حال كونك غائبا عن أعين الناس وعن ملاحظتهم وعن ثنائهم وكذا وكذا، يبقى روح ربي نفسك الأول بقيام الليل، وبعدين لما تتربى قم فأنذر، ماشي؟ يبقى الواحد ما يستعجلش على الظهور. طبعا هو هيفضل الانسان يفضل يتربى طول عمره، يفضل يتعلم طول عمره، لكن ما يستعجلش على الظهور، الدعوة التي فيها ظهور وفيها ما يلحق ذلك من آفات قلبية قبل التربية وقبل طبعا العلم برضه، ماشي؟ وعشان كده كان الترتيب كده في النزول، مش كده؟ على قول بعض أهل العلم، يعني اقرأ نزلت، ويا أيها المزمل يا أيها المدثر، يبقى اقرأ العلم، يا أيها المزمل التربية، يا أيها المدثر الدعوة، ماشي؟ قال قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك أي عظمه بالتوحيد. حد بيقول معنى كده إن الواحد لا يدعو إلى الله لحد ما يتعلم كويس امال هندعو الى الله بايه؟ واحنا هندعو الى الله يعني لازم نبقى متعلمين، هنروح ندعو واحنا جهله فازاي ندعو؟ ولما نقول نبقى متعلمين يعني اقل شيء تبقى متعلم المساله اللي بتدعو اليها. اما انا بجاوب يبقى متعلم المساله اللي بتدعو الناس اليها، مفهوم؟ يعني مش لازم واحد يبقى مخلص الدين كله علشان يروح يدعو غيره انه يصلي، احنا كده هنعطل الدعوة الى الله، مش كده؟ ولا لازم البنت تبقى متعلمة الدين كله علشان تدعو زميلتها انها تلبس حجاب؟ لو قلنا كده يبقى هنعطل الدعوة وهنعطل الامر والنهي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ده مش المقصود. ماشي. فمش المقصود كده طبعا. ماشي. وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد. خلي بالكوا يا شباب الى صدر سورة المدثر، احنا كنا في درس اظن مش عارف نزلناه على القناة ولا لا، بنشرح صدر سورة المدثر للدعاء الى الله، عشان لو حد منكم بيدعو الى الله مهم جدا جدا انه يركز في صدر سورة المدثر جدا. ماشي. فلو نزلناه على القناة يا ريت حد يجيب دلوقتي اللينك بتاعه ويحطه هنا، مش فاكر نزلناه ولا لأ. ماشي. لأن دي عدة الداعية، يا أيها المدثر قم فأنذر، وعشان تنذر بقى ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ماشي. فاللي هنا منكم يعني متصدر للدعوة يسمع الدرس ده مهم جدا، مش اللي أنا بقوله دلوقتي، دلوقتي مش هقول الدرس، بس الدرس مهم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته. وثيابك فطهر. يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة. معلش أنا عاوز أعرف الدرس نزل على القناة ولا لأ، لو حد يبحث بكلمة المدثر، عشان لو مش نازل ممكن نتوسع شوية دلوقتي. ما لقيتش. طيب انا متاكد ان هو متسجل، بس مش عارف بقى لان احنا كنا مسجلينه والفرق يعني كنا بنديه المجموعة خاصة كده، مش عارف بقى، ممكن اكون ما نزلتوش صح. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ماشي هنشوف بقى، نبقى نشوف، عشان هو بس ممكن كان جوه في النص فيه شو. ايه ماشي هشوف كده هعمل ايه واحاول انزل لكم. وثيابك فطهر. يبقى يحتمل ان الثياب المقصود بها الاعمال، ده اول حاجة. ماشي. يبقى تطهر اعمالك ايها الداعية من الرياء والعجب والكبر. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا عند الدخول في الصلوات. يبقى الداعية أيضا يبقى يهتم بمظهره، علشان ده جزء من الدعوة، من قبول الناس له، والاهتمام بالمظهر برضو يعني في كلام كتير، عشان بس ايه، لان هنا في الحتة دي في ناس بين غلو وبين تفريط. ماشي. ولكن على كل حال اقل شيء ان يكون الثوب نظيف، الثوب حسن كده يعني. ماشي. طيب. او القلب. القلب الثوب كمان يجي بمعنى القلب ولا ما يجيش؟ الثوب يأتي بمعنى القلب. وثيابك فطاهر أيها الداعية، يعني طهر قلبك من أمراض القلب. امرئ القيس قال ايه؟ وان تكو افاطمه مهلا بعض هذا التدلل، وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي، اغرك مني ان حبك قاتلي، وانك مهما تامري القلب يفعلي، وان تك قد ساءتك مني خليقه اهو، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. امرئ القيس عايز يقول لفاطم دي، بيقول لها وان تك قد ساءتك مني خليقه، يعني لو زعلانه مني وخلاص واخلاقي وحشه وطباعي مش نافعاكي، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني اديني قلبي وانا امشي. ده اللي عاوز يقوله يعني باختصار، يعني هاتي قلبي. هنا فقال ايه؟ فسلي ثيابي. فالثوب ياتي بمعنى القلب في اللغه. احنا طبعا احنا ليه بنجيب شعر الجاهليه؟ لان شعر الجاهليه فيه لغه العرب التي نزل بها القران، فهمتوا؟ عشان كده لما يجوا يقولوا اه ده دافع عند العرب، ما يجيبوش شعر اسلامي، ما يستدلوش باشعار اسلاميه، لان هيقول لك لا ده متاثر بالقران، فاهمين؟ فنجيب لهم اشعار جاهليه. فالقلب يطهر، الداعية يبقى مهتم بتطهير قلبه، وثيابك فطهر. وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فاهجر. يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها، أو أعمال الشر كلها بقى وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها، لأن هذا أوفق لدعوته وتجعله أكثر قبولا لما يكون مصلح أحواله مع ربنا سبحانه وتعالى. الداعية إلى الله ومن دعوته تؤتي ثمرتها. شفت انا قلت ايه؟ ما قلتش دعوته تنتشر، ركزوا ماشي. لاني ده مش لازم يكون ده المقياس، انتشار الدعوه مش لازم يكون هو المقياس، لكن الدعوه تؤتي ثمرتها على كل حال، والثمره مش لازم تكون الثمره ان حد يقبل الدعوه اصلا. اصلا ماشي، ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد، مش كده؟ دعوته كانت ناجحه ولا دعوته مش ناجحه؟ النبي ده اللي ارسل ولن ياتي معه واحد يوم القيامه؟ ايه رايكم نسمي دعوه النبي ده ايه؟ عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده، ياتي النبي ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الرجلان، وياتي النبي ومعه الرجل، وياتي النبي وليس معه احد. ففي نبي هياتي يوم القيامه، بعث الى قومه ودعاهم ومات ولم يتبعه واحد. ايه رايكم نسميها دعوه ناجحه ولا دعوه ايه دي؟ ناجحه. يبقى بلاش نقيس بالكيلو، بلاش نقيس الدعوات بالكيلو. الدعوة دي اتبعها آلاف، يبقى دي نسميها دعوة ناجحة، والدعوة دي ما اتبعها مئات ولا عشرات يبقى دي أقل نجاحا. مين قال كده؟ مين قال ده؟ يعني لو حطينا ده مقياس هيكون مقياس مش كل المقاييس. ماشي؟ الدعوة ثمرتها أول ثمرة أو يعني أول حاجة في الدعوة، إن هي نفس الدعوة عبادة إلى الله. نفس الدعوة عبادة، مش كده يا شباب؟ يعني الذي يدعو الناس هو متلبس بعبادة، عبادة يحبها الله عز وجل فيثاب عليها. قبلت دعوته أو لم تقبل أثيب عليها. يبقى دي أول ثمرة من ثمرات الدعوة. ليه بقول ده؟ علشان ما تجيش الشباب بالذات مع وجود مواقع التواصل وسهولة الانتشار، يقوم يحط قدامه المقياس، أنا صفحتي هيبقى عليها كام واحد بعد سنة ولا بعد سنتين من النهاردة، وفي سبيل ده يدخل ما يدخله من العجب والرياء، وما يسمعش كلام الناس اللي أكبر منه ويمشي بدماغه، فيقوم يبوظ قلبه. طيب يا سيدي، هب بقى أنت بعد ما بوظت قلبك وخربته بقى صفحتك عليها ملايين الملايين يا سيدي، بأي شيء تقابل ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هتقابله بإيه؟ مش في يا جماعة، مش في واحد هيجي يوم القيامة وتندلق أقتابه يدور بها كما يدور الحمار بالراحة، مش كده؟ هيقولوا له إيه؟ مش أنت اللي كنت بتأمرنا وبتنهانا؟ مش أنت اللي كان عندك الصفحة الفلانية اللي عليها ملايين؟ مش أنت اللي كان بتطلع في البرامج، مش انت اللي كنت بيستضيفوك فين؟ يقول لهم انا كنت امركم بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي. مش كده يا شباب؟ مش هيجي واحد يوم القيامة هيكون خلص القرآن ويقول له او تعلم العلم واول واحد يترمي في النار هو؟ مش كده؟ ليه؟ ما هو ما كانش في ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فكرة ان انت وانت بتدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى مستحضر معنى انها عبادة، عبادة. فاذا استحضرت كون الدعوة عبادة هتبتدي تطبق عليها بقى اللي اتعلمته في بقية العبادات، مش كده؟ انك تخلص لله فيها، وانك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، علشان الاخلاص والاتباع هما الشرطين اللي بهما تقبل العبادة. مثلا انك تركز في احوال قلبك فيها، انك وهكذا. يبقى ده اول ثمره من ثمرات الدعوه اصلا، انك تثاب. انك تثاب بمجرد الدعوه، حد ما اتبعك ما حدش اتبعك، انت وثبت خلاص. مفهوم يا شباب؟ الثمره الثانيه من ثمرات الدعوه والمتحققه بمجرد الدعوه اقامه الحجه. وده مقصد شرعي ومقصد للرب سبحانه وتعالى، يعني ده مقصد شرعي ومقصد لله سبحانه وتعالى، وذكره الله عز وجل في القرآن، مش كده؟ يبقى مجرد إقامة الحجة حاصلة بالدعوة، حتى لو الناس ما استجابتش. ماشي؟ ليه؟ لئلا يكون للناس إيه؟ حد حافظ ولا محدش حافظ؟ ولا نمتوا؟ ركزوا بقى معايا. لئلا يكون للناس على الله حجة. بعد إيه بقى؟ بعد ايه؟ كمل الايه. لئلا يكون للناس حجه على الله إيه؟ على الله حجه بعد الايه؟ بعد الرسل، مش كده؟ يبقى اقامه الحجه ثمره من ثمرات الدعوه. فهمتوا؟ وده مقصد اهو لله عز وجل وذكره في كتابه. وبعدين من ثمرات الدعوه الثمرة احنا ايه اللي دخلنا هنا؟ احنا مش قلنا الدرس ده مش كده؟ للجرون انتوا للحاجة دي. خلاص نرجع تاني، احنا الدرس ده درس قراءة سردية، مش هنقعد نشرح ونعمل الحاجات دي. يلا، ولا تمنن تستكثر. يبقى دي امر اخر او نهي بقى موجه للداعية. لا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أزديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، حتى لو ما قلت لهمش ده، حتى لو جوه قلبك أيها الداعية. لا تمنن تستكثر، يعني أنا الداعية وأنا اللي بشرح لهم وأنا اللي بديهم، فلما نبقى في مجلس لازم أنا أقعد في أحسن مكان، ولو في أكل يتحط قدامي أنا الأكل قبل الناس التانية، ولو داخلين في حتة لازم أقدم، ولو ما حصلش ده بقى ازعل بقى واتضايق، وقلبي بقى يبقى جوه ان الناس دي مش بتحترمني ومش عارفين قدري واتقمص وامشي مثلا. طب ده عملته ليه؟ لا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر. ماشي؟ النبي عليه الصلاه والسلام يدخل عليهم المسجد، ايكم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو قاعد كده، قاعد زيه زي الصحابه، لدرجه اللي يدخل مش عارف النبي يسال هو مين فيكم النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده لو دخلت اي مجلس اول ما تخش تعرف على طول مين الشيخ ومين الطلاب، مش كده؟ من غير ما تسال. وبعدين هو ابو بكر رايحين من المكه للمدينه، الناس كلها اللي مش عارفينهم يفتكروا مين النبي ابو بكر، يعني يظهر ان هو اسن منه، وبعدين يقف يتكلم فالنبي يسيبه يتكلم عليه الصلاه والسلام رضي الله عن ابي بكر. النبي عادي يقعد ويسيب ابو بكر هو اللي يتكلم. هم فاكرينه ابو بكر، فاكرين ده النبي بقى، صح؟ عليه الصلاه والسلام. يقولوا لغايه ما ايه الشمس ضربت في النبي، فراح عليه الصلاه والسلام وهو قاعد، فراح ابو بكر وهو بيتكلم جه ايه بجسمه كده عشان يداري الشمس عن النبي عليه الصلاه والسلام، فعرفوا بقى ان اللي قاعد ده هو النبي عليه الصلاه والسلام. ما فيش بقى ايه رؤية نفس واستحقاق، لا تمنن تستكثر. ماشي؟ بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانسى عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو لا تمنن تستكثر العبادة، يعني أيها الداعية لا تستكثر عبادتك فتمنن بها، تمن بها على الله، مفهوم؟ سواء بقى العبادة اللي هي الدعوة نفسها، تبقى شايف نفسك كده إيه ليك حق على ربنا، أو عبادتك التانية، لأن ده مش بس هيحبط أعمالك الخفية، هيأثر على دعوتك كمان. ولربك فاصبر أيها الداعية، قم فأنذر ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى، علشان لما هتدعو الناس هيحصل إيه؟ هيحصل أذى، مش كده؟ هتدعو الناس إلى الله، مش كل الناس يعني هتستجيب، في ناس هتأذيك، عشان كده ذكر الأذى يأتي على طول بعد الأمر والنهي، مش كده؟ والأمر والنهي نوع دعوة إلى الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك، مش كده؟ والتانية والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أهو الدعوة هي، وتواصوا بالصبر، فهمتوا؟ ما هو تواصوا يعني إيه؟ بالحق، يعني قالوا البعض يا تعالى يا فلان اعمل الحق، سيب يا فلان الباطل، هيحصل إيه؟ هيحصل أذى، تيجي بعديها على طول وتواصوا بالصبر، فهمتوا؟ ولربك فاصبر. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ربه وبادر فيه، صلى على النبي، فانذر الناس واوضح لهم بالايات البينات جميع المطالب الالهيه، وعظم الله تعالى ودعا الخلق الى تعظيمه، وطهر اعماله الظاهره والباطنه من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الاصنام واهلها والشر واهله، وله المنه على الناس بعد منه الله من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا، فصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وإيقنوا بالهلاك والبوار، ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. على المؤمنين يسير، ايه رأيكم؟ ماشي، يعني بعض تفاصيله تكون أيسر على المؤمنين بلا شك، بعض التفاصيل في هذا اليوم كالحساب مثلا، إنما يعني المؤمن يعرض عرضا ولا يناقش مثلا، إنما هل اليوم يوم القيامة على المؤمنين يوم يسير بإطلاق كده؟ يعني يظهر إن محتاجة برضو تناقش، كما قال تعالى خلاص خلصنا، ذرني ومن خلقت وحيدة إلى آخر الآيات. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذم به غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى، فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أربيه وأعطيه فلم أزل أربيه وأعطيه، فجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنينا أي ذكورا شهودا أي حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا؟ كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك إنه كان لآياتنا عنيدا، عرفها ثم أنكرها، ودعته يعني الآيات مثلا إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفيه أنه أعرض عنها وتولاها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه فكر أي في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله. ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبصر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الكريم الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكالة. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، عياذا بالله، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها، عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذلك لشدتهم وقوتهم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة، يعني فتنتهم يعني لعذابهم، ولزيادة نكالهم فيها، والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب. ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قالوا إيه إنه لما نزلت الآية دي الكفار قالوا ايه 19 خلاص احنا ايه هجيب الناس اللي بقعد معاهم في المجلس بتاعنا الصبح، مجلس الصبح ده اللي بيسموه النادي مش كده، وهنسيطر على 19 ملك دول، سهل يعني رقم قليل 19 ده، يعني هجيب النادي بتاعي الناس اللي بقعد معاهم ونسيطر على الملائكة دول ونخرج بقى من النار وخلاص. فربنا قال له ايه فليدعو ناديه سندعو الزبانية، يروح يجيب بقى النادي بتاعه واحنا هنجيب الزبانية، زبانية النار، ونشوف بقى هيعملوا معاهم ايه. فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق، والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي ليزول عنهم الريب والشك. وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين،